هيا شباب الإسلام والفداء، أعيدوا حقوقا وجهزوا السلاح، لله قد بعنا أرواحا لا تهون، أرواحا تنادي حي على الكفاح، تنادي الأسارى يا خير مجد، قد ذقنا العذاب وما بان الصباح، شدوا عنان السرايا والجيوش، حطموا سورا وغمدوا الجراح، ظلما أزيح عن وجه شحيب، وثأرا أجيب بأسنان الرماح. فحد السيوف للعبد توبة، وخير معاش في كتب الصحاح، جهاد رباط وصبر نهجنا، وخوض المنايا أسدا في كل ساعة. أصحاب الرسول ما نار السائرين، في درب الهداة فالزمه لا براح، يا أمة الخير قوموا لا تركنوا، للعز خلقنا نستعذب الجراح، تطيب الحياة بطاعة الإله، ونحيا كراما لا دين يستباح. هيا شباب الإسلام والفداء، أعيدوا حقوقا وجهزوا السلاح، لله قد بعنا أرواحا لا تهون، أرواحا تنادي